يقول هل الفرشاة مثل السواك من حيث أنها مرضاة للرب؟ هذا نوع من أنواع النظافة بالفرشاة، لكن السواك تعبد، ولو جمع المرء بينهما فهو أفضل، هذه للنظافة وهذه للنظافة والتعبد. طيب يا ربيعان، لو شخص قبل الوضوء فرش أسنانه نقول يكفى عن السواك؟ أيه ما يكفي. لو قال لك شخص مثلا عطني وين كلام العلماء، إيش تقول؟ عطني كلام للعلماء، عطني كلام العلماء أنه هذا للتنظيف وليس للتعبد. ها؟ يعني لو قال لك شخص أنتم أخرجتوا الفرشاة عن حكم السواك، وين كلام العلماء؟ ها؟ سلام محمد، أيوة كلام العلماء. نعم إبراهيم، قال بعود والفرشة ما يعود بلاستيك. يقول أين موضع السواك في الوضوء؟ أين موضع السواك في الوضوء؟ عند المضمضة، يتمضمض ثم يفرش أسنانه، والصلاة قبل التكبير. وغالب الأمراض الباطنية الآن اللي هي تليف الكبد والكلى سببها عدم تنظيف الأسنان، لذلك حرص الإسلام على استخدام السواك باستمرار حتى الأمراض ما تدخل. يقول التسوك عند الناس في مجلس أو مع التحدث مع شخص من قلة الأدب، إذا كان فيه تغير رائحة ما في بس استخدم الشخص، إذا كان ما في رائحة لا تريد أن يستخدم التسلية وغيرها لا، ليس هذا من أدب المجالس. ما هو الدليل على إخراج الفرشاة من حكم السواك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه صابون يسمونه إشنان من السدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه نظف أسنانه بالإشنان وترك السواك، إنما كان بالسواك. فدل على أن السواك عبادة في فعله. يقول إذا قلنا أن السواك هو الذي لا يتفتت ولا يتساقط، فمعلوم أن السواك يتفتت بعد فترة. هو الجواب مثل ما قال بعد فترة، إذا كان بعد فترة ما في بأس، لكن الآن يوم أول ما تضع في فمك يتقطع، هذا هو ليس من أوصاف السواك، وإلا كل شيء يتفتت ويذوب ويزول. يقول ما هو أفضل شرح متن الورقات؟ أفضل هو سلف العبارة شرح عبد الله الفوزان، أظن اسمه شرح الورقات، فلو تشترونه من المعرض الآن حتى نبدأ إن شاء الله في الدرس. يقول التوحيد أخسرها وقواها في العبارة، بين غالب الكلام فيها من الشيخ إبراهيم حاشية كتاب التوحيد، وجل ما فيه للشيخ إبراهيم رحمه الله. وإذا أراد الشخص توسع في الشرح شوي الورقات، في كتاب الشيخ شنقيط رحمه الله صاحب أطوال البيان اسمه المذكرة في أصول الفقه، غالب ما في الورقات من شرح يحتاجه هو في المذكرة هذه، فلو الشخص جمع بين الثنتين بالكتابين طيب. يقول ما هي الطريقة لضبط الرواة في البلوغ؟ التكرار الحفظ مع المراجعة يسهل، يعني مثلا حتى لو تنسى مثل حديث ابن عباس الآن تقرأها بدو صحب بن خزيمة مثلا في درس أو محاضرة لك، أنت ذكرت ما بعدها طيب، ما تذكرت أتيت بالنص وهذا مفيد، مرة ثانية وثالثة مع التكرار تضبطه بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسألك يا عمار، لو جاركم جاه مولود تمام، وجيت أنت ذبحت عنه شاتين، رحت للسوق واشتريت قلت ترى ذبحت عنكم، يصلح؟ ها؟ نعم يصلح.